إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية مع شرح منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله، للإخوة طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير العلوم الشرعية. وتكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمات أساسية في معنى التزكية، وأنها أصل من أصول الإسلام، إلى جانب التوحيد وتصحيح الاعتقاد، وإلى جانب موافقة السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن التزكية إنما هي أثر التوحيد واتباع السنة على الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله مقدمة لهذا الكتاب، يذكر فيها سبب تأليف الكتاب، وأنه قد طلب منه بعض الغرباء أن يلخص لهم منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، لأن النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات. لا تصح النهاية، أي الوصول إلى الله وإلى معرفته وإلى عبادته حق العبادة، إلا بتصحيح البدايات، كما أن الأبنية لا تقوم إلا على الأساس. وذكر أن في هذا الكتاب جمع 100 منزل أو 100 باب، وأن بعض العلم وصل به إلى نحو من 1000 منزل، وكل منزلة فيها 3 درجات، فيها بداية السير إلى الله، أخذ القاصد في السير، الرتبة الثانية دخوله في الغربة، والرتبة الثالثة حصوله على المشاهدة، بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الغاية القصوى في علم التزكية. وقسم هذه ال100 منزل على 10 أقسام، كل قسم فيه 10 منازل، وقال: واعلم أن الأقسام العشرة التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب هي قسم البدايات، ثم قسم الأخلاق، ثم قسم الأحوال، ثم قسم الأبواب، ثم قسم الأصول، ثم قسم الولايات، ثم قسم النهايات، ثم قسم المعاملات، ثم قسم الأودية، ثم قسم الحقائق. ونحن في هذا السداسي سنأخذ قسم البدايات، سنشرح قسم البدايات، لأن الإنسان لو أحكم هذه المنازل سيكون فيها خير كثير بإذن الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله: القسم الأول قسم البدايات. قال: فأما قسم البدايات فهو 10 أبواب، يعني 10 منازل، وهي اليقظة والتوبة والمحاسبة والإنابة والتفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع. فهذه 10 منازل سنتداولها بالدرس إن شاء الله في دروسنا هذه. فقال أولا: باب اليقظة. الباب الأول الذي سنتناوله باب اليقظة. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. وتمام الآية: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قال المصنف: القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وكما تلاحظون أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أن أسلوب المصنف في التعبير عن هذه المعاني الدقيقة أسلوب بديع، يستعمل ألفاظا وينتقيها بعناية، كما أنه يستفتح الباب بذكر دليلها من كتاب الله، ولا يأتي بمنزلة إلا وفيها أمر من الله سبحانه أو فيها مدح لهذه المنزلة في كتاب الله تبارك وتعالى. فاليقظة هي ما جاء في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. أن تقوموا لله هي اليقظة، هذا المقصود باليقظة، القومة لله، أن يبدأ الإنسان في السير إلى الله، وأن يشمر وأن ينوي ويقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، وكما تلاحظون هنا اليقظة من سنة الغفلة، لأن الغفلة ضد اليقظة. والنهوض من ورطة الفترة، والفترة هو من الفتور، من الفتور وهو عكس النشاط. نعم. وأكثر ما جاء الذكر في كتاب الله هو النهي عن الغفلة، أكثر ما جاء في هذا الباب، باب اليقظة، هو النهي عن ضدها، أي النهي عن الغفلة. لأن الغفلة الإنسان لا يمكن أن يكون متيقظا إلا بترك الغفلة، إلا بترك ضد اليقظة، لأن حاله الطبيعي هو أن يكون في حال يقظة، ولا يفسد عليه هذا الحال إلا إذا تورط وتلبس بالغفلة. فلذلك جاء النهي في القرآن وفي السنة عن الغفلة. نعم. والغفلة في اللغة هي ترك الشيء سهوا أو عمدا. فإذا الغفلة هي ترك الشيء سهوا أو عمدا، وهي غيبة الإنسان عن الشيء وذهوله عنه، وتطلق على الترك مع التفريط. تطلق على الترك مع التفريط. وهنا صار يشبه النسيان، النسيان هو أيضا ترك للشيء وغيبة عنه وذهول عنه، ولكن النسيان يفارق الغفلة في العموم، لأن النسيان ترك مع عدم وجود باعث الاختيار. النسيان هو ترك مع عدم وجود باعث الاختيار، الإنسان يترك دون اختيار منه، دون قصد منه. وأما الغفلة فهي ترك مع القصد، ولذلك يؤاخذ الناس على الغفلة ولا يؤاخذون على النسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه ابن ماجه وغيره عن أبي ذر وابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. أما الغفلة فتقع مع وجود الاختيار، الغفلة الإنسان هو الذي اختار ذلك أو تعاطى أسباب ذلك فوقع في الغفلة. نعم. فالقومة لله في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالإنسان الذي لا يتفكر في العذاب الشديد، ولا يتذكر في نظارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفكر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما به من جنة، ما به من لبس، وإنما هو رسول كريم من الله. وأيضا إذا ترك الإنسان التفكر ثم تتفكر، ثم إذا ترك القومة لله، فهذا كلها أسباب وملابسات توقع الإنسان في الغفلة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحيد عن الحق ويتبع الهوى في موضعين، إما مع الأقارب، إما مع أقرب الناس إليه، وإما مع أشد الناس عداوة له، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. انظر، قوامين، القومة هذه، قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الإنسان مع الوالدين أو الأقربين أو مع نفسه ربما يتبع الهوى ويظلم غيره ويأخذ لنفسه أكثر مما يستحق. ولذلك قال هنا: قوامين بالقسط، بالعدل، شهداء لله. وأما مع الأعداء ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم، شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالإنسان قد لا يعدل مع أعدائه، ولذلك كانت القومة لله مع الأعداء والشهادة بالقسط معهم، وأما مع الأقربين فالقومة بالقسط والشهادة لله تبارك وتعالى. فالإنسان إذن قد يحيد عن الحق ويتبع الهوى في هذين الموضعين. وقد جاء في القرآن والسنة تحذير ووعيد وتنبيه على مسألة الغفلة، وذكر وتنبيه على مسألة الغفلة. من ذلك جاء نهي الله لنبيه عن الغفلة، للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم، المعصوم من ذلك. فقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ولو لم يكن الغفلة اختيار من الإنسان لما نهي عنه، لأنك لا تجد مثلا في القرآن ولا تكن من الناسين مثلا، إلا ما جاء في معنى الترك. ولكن الغفلة الإنسان هو الذي يختارها، ولا تكن من الغافلين. إذن هو أمر، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي للأمة من بعده. وكذلك في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي غفل قلبه عن ذكر الله فهو متبع للهوى لا محالة، وإن أمره فرطا، بمعنى أن أمره قد تجاوز الحد. ثانيا، الغفلة سبب في نزول العذاب في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه في قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فاستحقوا العذاب في الدنيا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ثالثا، الغافل في أردأ منزلة، بل هو أردأ منزلة من البهائم مع استحقاق العذاب الأخروي، لأن الغفلة هي الصفة الجامعة لأهل النار. الغفلة هي الصفة الجامعة لأهل النار. كل أهل النار يعني قد يدخل أحدهم بسبب الكفر، هذا بسبب الشرك، هذا بسبب معاصي، هذا بسبب كذا، ولكن الذي يجمع بينهم جميعا هذا مثلا يهودي، هذا نصراني، هذا مشرك، هذا يعبد صنم، هذا يعبد كذا. فأسبابهم كثيرة في دخولهم إلى النار، وإن كانت كلها تدور حول الشرك والكفر والظلم، إلا أن الجامع بينهم هو الغفلة، كما قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أولئك في منزلة أردأ من منزلة الأنعام، من منزلة البهائم، أولئك هم الغافلون. فسماهم جميعا غافلين، أولئك هم الغافلون. وقال في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فوصف هؤلاء أنهم كانوا غافلين. رابعا، الغفلة سبب في الخسران والطبع على القلب، أن يختم على القلب ويكون الخسران في الدنيا والآخرة عياذا بالله بسبب هذه الغفلة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، انظر كم توعدهم بالعذاب والخسران، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. انظر إلى الختم والطبع، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لا جرم أن هؤلاء، هذا الصنف من الغافلين، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، وهذا في سورة النحل. خامسا، أن أكثر أهل الأرض من الغافلين، أكثر الناس هم أهل غفلة. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سورة يونس. وقد ذم طبعا الله سبحانه أن يعني أكثر الناس، فقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهؤلاء هم أهل غفلة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر الناس الذين لا يعلمون، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فأكثر الناس غافلين. وكذلك في سورة غافر: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي فرحوا بما عندهم من علم الدنيا وكانوا هم عن الآخرة غافلين. سادسا، الغفلة سبب الحرمان من فهم القرآن وتدبر الآيات والسير على غير الصراط المستقيم. الغفلة سبب في الحرمان من فهم القرآن وتدبر الآيات والسير، وتكون الغفلة هي سبب في السير على غير الصراط المستقيم، أي لا يسير على صراط المستقيم. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. انظر كيف حرموا من الفهم وحرموا من التدبر، يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هؤلاء حرموا الفهم وحرموا التدبر وحرموا السير على الصراط المستقيم. سابعا، الغفلة موجبة للحسرة يوم القيامة مع ما يبغتهم من العذاب في الحياة الدنيا. الغفلة موجبة للحسرة يوم القيامة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي أتاهم العذاب وأتاهم الموت وهم في غفلة، وهم ما زالوا في غفلة لم يستيقظوا منها بعد. ثامنا، الغافل لا يشعر بسرعة انقضاء الدنيا. الغافل لا يشعر بسرعة انقضاء الدنيا. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثامنا، الغفلة سبب في الحرمان من الرحمة. الغفلة هي من أسباب الحرمان من الرحمة، بما رواه الترمذي عن يسيرة، ويقال أسيرة أم ياسر الأنصارية، وكانت من المهاجرات، من الصحابيات المهاجرات. قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ النساء، قال: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة، أي فتحرمن الرحمة، ولا تغفلن أي لا تغفلن عن الذكر وعن التسبيح والتهليل والتقديس وعن أن يعقد على ذلك بالأنامل أو يسبح الإنسان بما يسبح به، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. تاسعا، الغفلة سبب في الحرمان من استجابة الدعاء. تصور أن الإنسان قد يحرم استجابة الدعاء بسبب الغفلة، بسبب الغفلة وعدم اليقظة. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. فالقلب الغافل الذي أحكمت عليه الغفلة، فإذا دعا الله سبحانه وهو غافل بهذه الحال فلا يقبل دعاءه. عاشرا وأخيرا، أن التحذير من الغفلة جاء أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حالها أو حال الغافلين هي من أسوأ الأحوال التي قد تصيب الإنسان، وذلك يكون في ترك الجمعة والمواعظ والتذكير ودروس العلم ومجالس الذكر. فالإنسان إذا ترك هذه الأسباب التي هي أسباب للوعظ وللتذكير وللمواعظ فيقع في الغفلة. إذن الغفلة قد تصيب الإنسان، علاجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعات والمواعظ والتذكير ومجالس العلم والدروس وغير ذلك. وقد روى مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، على أعواد المنبر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا أيضا يفسره الرواية عند أصحاب السنن عن أبي جعد البمري، قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق. فترك الجمعات لمن وجبت عليه الجمعة من الذكور، فتركها لغير عذر، فهذا الذي يكون ختما على القلب ويكتب صاحبه عياذا بالله من أهل الغفلة عياذا بالله. طيب، وجاء كذلك ما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. هذه كلها أسباب تمنع الإنسان من الوقوع في الغفلة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا إذن ما جاء في التحذير من أمر الغفلة. فالإنسان إذا استيقظ من هذه الغفلة فقد قام بمنزلة اليقظة، فقد كان والتزم بمنزلة اليقظة. إذن يقول المصنف: باب اليقظة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، القوم لله، هي اليقظة من سنة الغفلة. إذن حذرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الغفلة. والنهوض من ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. الإنسان قد يحصل له تنبيه هو الذي يجعله يستيقظ. فبعض الناس ربما يتعرضوا لحادثة، أو يتعرضوا لأمر جلل، أو يحضر وفاة أو جنازة، أو تتجدد له نعمة أو غير ذلك، فيحصل له نور التنبيه. ونور التنبيه هو عبارة عن انبعاث شعاع العين البصيرة، أن ينفتح عين البصيرة في القلب، لأن البصيرة هذه تعادل البصر في عين الرأس. البصر هناك الإنسان يفتح عينه ليبصر الأشياء، فيصله النور المنعكس على الأشياء فيرى الأشياء، نعم، فيرى الأجسام في الخارج. أما القلب فعين القلب إنما تكون هي البصيرة، هناك البصر والبصيرة. فأول ما ينبعث شعاع عين القلب، شعاع هكذا ضئيل، يرى به الحقائق، يرى به المعاني، يرى به معاني الآيات، يرى به حقائق الأشياء وبواطن الأشياء، فهذا يقال هو البصيرة. فاليقظة هي أول درجة في درجات البصيرة. الإنسان الذي لديه بصيرة لديه فهم، فهذا بدأ يسير إلى الله، بدأ له نور يسير به إلى الله كما قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكان له نور، نور بصيرة ونور فهم، وكما تقدم معنا أن الغفلة تمنع الفهم، فعكسها اليقظة. اليقظة إذن هي فهم وتدبر لكتاب الله وتدبر للمعاني، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، أي الله سبحانه يرسل له تنبيها ونورا ينبهه حتى يستيقظ، يرجه حتى يستيقظ كما يوقظ النائم. ثم قال المصنف: واليقظة هي 3 أشياء، فذكر بعض الأشياء سنأتي على شرحها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. دائما يعني نجعل الدرس الأول في اليقظة، نقسمه يعني حتى نتوسع فيه قليلا، ثم نحاول أن نتعجل في باقي المنازل، وكل منزلة يعني بحسبها. هناك منزل تحتاج إلى درس، هناك منازل تحتاج إلى أكثر من ذلك. فإذا نكمل ما باقي التفسير الذي فسر به الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري مسألة اليقظة إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.